السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الخامسة في سلسلة حديثنا في موضوع الدار الآخرة. ندعو الله عز وجل في بدايتها أن يجعل الله جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في تلك الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نعوذ بالفقر منك إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك رب أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم تب على كل عاصي، واشف كل مريض، سد دين المدينين، فرج كرب المكروبين، اشرح صدر كل صدر ضيق. اللهم اشرح صدورنا، يسر امورنا، وفقنا الى ما تحبه وترضاه. وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك مسلمين موحدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقة الرابعة عند الحديث عن جزء أو عينات من موجبات عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا وقبور المسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة. وإن لم نكن أهلا يا رب لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحدثنا عن موجبات عذاب القبر وعن عينات من الأسباب التي توجب أن يعذب الإنسان في قبر، وقلنا إن هناك بعض من الذنوب التي توجب عذاب القبر فقط، يعني يتعذب عليها في القبر بس. وهناك من الذنوب ذنوب، والعياذ بالله، هناك من الذنوب ذنوبا يعذب الإنسان عليها إذا لم يتب منها. كل ده إيه؟ كل اللي بنتكلمه على أساس أن إنسان أذنب ولم يتب. اللهم تب علينا يا رب. يعني المسألة كلها مسألة توبة، لأن الشافعية يقول من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. من واجب الناس إيه؟ أن يتوبوا. يتوب عن إيه؟ عن ذنب، لكن من الأوجب أنه إيه؟ أنه ما يغلطش أساسا. يعني من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. يعني ما فيش واحد يعتمد على عفو الله في اقترافه للذنب يقول أغلط ورحمة ربنا واسعة، قد لا تناله رحمة الله. يعني ربنا يرحم من يشاء، والله أعلم، هذه مسألة في علم الغيب. لكن الإنسان تماما زي الولد، ضربنا المثل من قبل، ما ينطور السنة وبيمني نفسه الأمان الكاذبة وهو تلميذ، انه يدخل السنة ويكون الاول على الجمهورية مجنون ولا مش مجنون؟ انه يجب عشان يبقى الاول على الجمهورية يعمل ايه؟ يذاكر ليل نهار ليل نهار في المذاكرة وفي ايه؟ وفي العمل وفي الجد. فاللي ما بيش الولد الذي لا يذاكر ولا يستذكر دروس ولا يتعب ولا يكد ولا يسهر ولا يطيع أسدته ولا يستمع للدروس ويلخص ويتعب ويحفظ روحه ويراجع ويعمل، وبعدين ده ايه؟ بعد ذلك يحسن الظن بالنتيجة ويحسن الظن بالامتحان. اما اننا ننقل السنة واجي قبل الامتحان امني نفس الامان الكاذبة، قول ده حتى الموجهين والمدرسين قلبهم حنين علينا، هيجيبوا امتحان سهل وهينجحونا كلنا ويطلعونا كلنا الاوائل، هذا انسان ها يعني غير عاقل تماما، زي المذنب اللص والمحترف للسرقة والمرتشي والمرابي هو مرتكب الفواحش والمغتاب والنمام وكل هذه الابتلاءات والذنوب، نسأل الله العفو والعافية، كل ده بيعمل الذنب وهو ذاهب ليصنع الذنب، يدعو الله بالستر. ده سوء أدب مع الله، يعني الحرام هو بيسرق لرب استر. طب كيف يعني يسرق أعراض المسلمين، يسرق أموال المسلمين، يسرق ما لا يحل له، يأخذ ما لا يحل له، كل ده إيه؟ ويدعو الله عز وجل، وبعدين يرجع بعد الذنب يستغفر وهو ناوي يرجع تاني. يقول فيه العلماء فيما روي في الأثر: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المستغفر من الذنب ومقيم على الذنب يستهزئ بالله عز وجل. يبقى الذنوب التي طرحنا منها بعض العناوين في الحلقة السابقة، منها ما يوجب عذاب القبر فقط، ومنها ما يوجب عذاب القبر وفي الدار الآخرة. من فضل الله عز وجل أن جل أو معظم إن معظم عذاب الأمة المحمدية في قبورها إكراما من الله عز وجل وكرامة لخاتم النبيين سيدنا محمد. يعني جل العذاب هيخلص إن شاء الله في الإيه؟ في القبر. بس ما تفكرش إن عذاب القبر ده شيء سهل أو شيء ميسور أو شيء يستطيع الإنسان أن يحتمله، شيء فوق طاقة البشر. لما يبقى فيه في القبر ثعبان يجري السم في عروقه 70 عاما، يبقى شكل الثعبان ايه؟ ها؟ يعني المسألة صعبة، المسألة مش سهلة. فالإنسان لا يمني نفسه الأمان الكاذبة. إن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اللهم اجعلنا من المحسنين لاعمالهم يا رب، ومن المخلصين في اعمالهم يا رب، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. يعني العبد المسلم يحسن العمل ويحسنه، وبعدين يحط في ذهنه هو بيعمل. اضرب لك مثال بسيط لترى كيف اننا نقصر في اعمالنا التي يجب ان يطلع الله علينا فيجدنا في احسن حال. اذا صليت في المسجد خشعت في صلاتك لاعتبارات ثلاثة. الاعتبار الاول احتمال ان دي طبيعة صلاتك كده انك خاشع، اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب، احتمال انك اصلا من الخاشعين في صلاتك. الاعتبار الثاني ان الناس قاعدة في المسجد بص عليك، لو نقرت الصلاة وكروتها زي ما بتكروتها في البيت الناس يبصوا لك بصة استخفاف. النقطة الثالثة انت فيك كبر، نسأل الله السلامة، ما بتحبش حد يعدل عليك. لو قال لك فلان بصلاتك دي مش صلاة يا استاذ، لو اتعلمني من دور ولادي ويتعلمني، يبقى هذه اعتبارات ايه؟ ثلاثة بتخليك بتخشع في الصلاة. لكن الاعتبار الاساسي انك تصلي لمن؟ لله امن البشر. وما دام الصلاه لله يبقى تقط في ذهنك ان الله عز وجل ناظر اليك منذ ان كبرت ونظر عليك كل وقت، لكن في مساله الصلاه منذ ان كبرت الى ان سلمت ينادي منادي من قبل العلي الاعلى من تحت العرش: لو يدري المصلي من يناجي من فسد من صلاته. لو يعرف اللي بيصلي هو بيكلم مين، هو بين يدي مين، هو واقف وخاطب مين، ما كانش شيء. سبحان الله. ولذلك كم من اناس تافهي العقول، عقولهم تافهه، مجرد ان يحظى بمشوار مع وزير او رئيس وزراء او رئيس او ملك او مسؤول او راجل مشهور يقول لك لو سمحت صوره صوره اوان صوره، ياخد الصوره يوريها ايه للشارع وللشغل ويحطها في الالبوم بتاعه. ده الصوره ايام ما كان الراجل ده اللي اسمه رئيس الوزراء ده اللي هو قال يعني خلاص ايه كان بيشتغل عنده يعني. المهم يعني فهو بيفخر ان ياخد صوره مع واحد عشان ايه يعني يظهر او يطلع نفسه فوق او يحط في ذهنه انه مهم. فما بالك وانت تخاطب العلي القدير سبحانه، لم تخاطب العلي اذا انت حاطط في ذهنك ان الله عز وجل ناظر اليك مطلع عليك. سبحان الله. وبعدين قسمت الصلاه في يبقى في كل عمل، في كل عمل انت مقتنع ان الله عز وجل يراك في كل شيء. وما دام ان ربنا يراك في كل شيء خلاص سوف تحسن عملك. اللهم حسن اعمالنا يا رب. سريع كده الحلقه اللي فاتت في عناوين راينا موجبات عذاب القبر في المتفاقله رؤوسهم عن الصلاه المكتوبه وشرحناها. هو العناوين سريع عشان ايه؟ عشان نربط الحلقه الماضيه بالايه؟ باللاحق ان شاء الله. ثم رأينا الكذاب، ووضحنا لكم أن الكذب عند الله له إيه؟ لون واحد. والله في كذب ألوان، فعين المصريين أو المسلمين المتمسمين صيروا للكذب ألوانا، والمجتمع كله قائم على الكذب للأسف. للأسف. هيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال كلا. المؤمن ممكن يكون جبان، ممكن يكون بخيل، لكن المؤمن يكذب. فاذا كذب فهي ام الكبائر مع الخمر. كذاب ما دام كذب خلاص يفضل يكذب يكذب لغايه ما يكذب على نفسه ثم يكذب على الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ولذلك كان الحسن البصري عندما يقرا قول الله عز وجل: ليسال الصادقين عن صدقهم، يعني ربنا يجيب الصادق يوم القيامه ويساله عن ايه؟ عن صدقه. يقول يا رب سوف تسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالنا نحن يا أهل الكذب. يمين الحسن رضيع أم سلمة وتلميذ علي بن أبي طالب بن مسعود، يقول الله هتسأل يا رب الصادقين عن الصدق بتاعهم؟ يقول تعالى صدقك ده كان دركته قد إيه؟ يا خبر أبيض. سبحان الله. والصدق للأسف الناس تظن انه ما فيهوش النجاه، والكذب فيه النجاه. تكذب المراه على زوجها، لو هتكوني خرجت النهارده من غير اذن تقول لك اصلا يا استاذ لو كذبت لو صدقت هيطلقني ويتخرب البيت فانا بكذب. طب احلفي، تحط ايدك على المصحف وتقول اقسم بالله العظيم وحق هذا المصحف ان انا ما خرجت، ويكون ايه؟ خرجت. هذا يمين غموس لا كفارة له. يعني غموس يعني يغمس صاحبه في النار يوم القيامة، ملوش كفارة ملوش توبة، لان انا بحلف وانا ايه وانا مقتنع ان انا كذاب. بحلف ها وانا مقتنع انني كاذب، والعياذ بالله رب العالمين. الكذب الكذب الكذب لا ينجي، الصدق هو الذي ينجي. ان ظننت ان الصدق هيوديك في داهيه تبقى ايمانك ضعيف، لكن المؤمن صادق، المؤمن صادق لا يعرف الكذب. راينا اكله الربا، اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كل ده ايه؟ والعياذ بالله من ضمن من ايه؟ من يعذبون في النار في القبر ويعذب يوم القيامة ايه؟ في النار. نسأل الله ان يبعدنا واياكم عن الربا. ورأينا من اظهرت شعرها للاجنبي، وقلنا ده الرسول قال شعرها بس، لألا رجلها ولا ذراعها ولا لابسها ولا قعدت عند الكوافير، لا ده قال ايه؟ شعرها، شعرها فقط. نسأل الله ان يقنع نساءنا بالحجاب. يقول لك ما اقتنعتش، ولو ظهر ابو بكر مرة اخرى لحارب رجالا يرفضون الحجاب لنسائهم، وحارب وقاتل النساء اللاتي يرفضن الحجاب. وقلنا وما زلنا نؤكد، اللي بترفض الحجاب وبتقول ان ما فيش حاجه اسمها حجاب، هذه كافره مرتده عن دين الله، لانها ردت امر الله على الله. انا مش عاجبك، مش عاجبني كلامك يا رب، مش حاجه اسمها حجاب. هذا كوب زي واحد ما بيصليش لانه ما فيش حاجه اسمها صلاه، لكن الا تحتجب المراه او تنتقد لان هي بتقول انا والله مقصرة وغلطانة وان شاء الله ربنا يهديني وهبقى كويسة واتوب الى الله عز وجل، دي مؤمنة عاصية، تاب الله علينا وعليها وعلى المسلمين والمسلمات. ففي فرق بين من يرفض الامر وبين من هو مقتنع بالامر ولكن ايه؟ متكاسل في تنفيذه. رأينا من تؤذي جيرانها وزوجها بلسانها، ومن تحمل زوجها فوق طاقته. وقلنا ان الطاقة مش الطاقة المادية، ففي زوجات بيحملن الازواج فوق الطاقة النفسية السيكولوجية، يعني الانسان له طاقة احتمال، كل واحد فينا له طاقة. انت برضو ما تحملش مراتك فوق طاقتها، تبقاش انت والاقتصاد التعبان والغلاء والعيال والجيران، ها؟ وبعدين انت هكذا ايضا نقول للمرأة لا تحملي زوجك فوق الطاقة، وان ظلمك فظلمه عليه، لا ترد الظلم بظلم والا كنتما انتما ظالمين يوم القيامة. يعني انا لو رديت ظلم الظالم بظلم ابقى ايه؟ ابقى زيه، ابقى زيه. ما ايه الخيرية الا ان واحد لو ظلمني اعفو، انا اعفو عن من ظلمني، اصل من قطعني، اعطي من حرمني. نريد ان تعود الى البيوت السكينة مرة تانية. نفسي ان الرجال يرجعوا البيت يلاقي الست وجهها باسم. اول حاجة الرسول قال الخير ما يرزق الله او ما ينعم الله به على عبد بعد ان يرزقه الايمان به سبحانه وتعالى، ان يرزقه بزوجة، زوجة صالحة. اول شرط فيها ايه؟ إذا نظر إليها، ورواية ثانية إذا نظر إليها، ها سرته ولا غمته؟ لا سرته، سرته، سرته يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا بكده ملكة جمال، ولا سرته يعني وشها مفرود باسمة الوجه، مش هتضحك كل سنة مرتين، لا باسمة الوجه لاستثناء أنها تبقى زعلانة، لكن القاعدة تبقى إيه؟ باسمة المحية. وده اللي ربنا قال عليه السكن، ومن آياته من نعم الله علينا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، عشان تعملوا إيه؟ لتسكنوا إليها. يا سلام، يا سلام على السكن النفسي، لما تسكن إلى زوجتك ومراتك تبقى حبيبتك وصديقتك وصحبتك وأختك وأمك وبنتك، تبقى أقرب الناس لك، ما تخبيش عنها حاجة لأنها كويسة ومريحة وراعية لمالك وراعية على عيالك، وانت برضو سبحان الله بتعاملها معاملة طيبة، تلاقي منها اسلوب سلس وكلام طيب وادب في الحديث وخفض صوت، مش تهتك اسرارك قدام الناس وتنشر اسرارك قدام بره البيت، وتعمل سبحان الله تؤذيك حتى تضج وتقول يا ريت ما اتجوزت. الله يجازي اللي كان السبب، هو اللي سبحان الله، واخدتها استاذ من الجامع ويفضل يشتكي. لا نعزم نساءنا ان شاء الله. وطبعا انا واثق ان شاء الله ان هذه الدروس من العلم سوف تؤتي ثمرة ان شاء الله عند رجالنا وعند نسائنا، كما اوصي نساءنا برجالنا اوصي ايضا رجالنا بنسائنا. فاللهم حسن معاملتنا ازواجا وزوجات يا رب العالمين. ورأينا ان الله عز وجل يعذب والعياذ بالله اكل مال اليتيم، والعياذ بالله رب العالمين، الا اكل مال اليتيم. ورأينا ايضا قاطع الطريق وكيف يطبق عليه حد الحرابة ليأمن الناس على بيوتهم ويأمن الناس على اعراضهم ويأمن الناس. سبحان الله، يعني سوف يأتي زمان قبل قيام الساعة، هنيجي الكلام ده في الحلقات برضو ان شاء الله، ان ينتشر الامان في بلاد المسلمين فتلعب الصبية بالحياة والعقارب وترعى الذئاب الغنم وتلعب النمور مع الأسود، لا يضر هذا هذا ولا يضر هذا ذاك. العيال يلعبوا بالايه؟ بالتعبين، زي ما كنت بالضبط بتوع الرفاعية والكذا يلعب بالتعبين. سبحان الله، يبقى منتشر امر الايه؟ الامان. هيجي يوم من الايام ان شاء الله نخرج من البيوت او اجيالنا الآتية اذا كنا يعني مش عايشين، ان الواحد يسيب بابه مفتوح والمتجر بتاعه مفتوح، لان في امانة. ليه؟ لان سبحان الله يمد ايده هتتقطع. سوف يأتي الله بالقوم تعود الخلافة الاسلامية مرة ثانية ويقام شرع الله في الارض، فاستبشروا خيرا ان شاء الله رغم كل هذا الضنك الذي نحن فيه، ما زال هناك امل في الله عز وجل. اللهم حول حالنا الى احسن حال يا رب العالمين. رأينا من المعذبين واسباب موجبات عذاب القبر خطباء الفتنة بتوع الاشاعات، واللي يحبوا ايه يولعوا فيها حريقة ودايما يثيروا الناس على الناس. وزي ما ضربنا الامثلة، المستهلك على التاجر، والشغب المريدين على العلماء، وشغب الدولة على العلماء، والعلماء على الناس، يعني حفظتهم شيلة من الناس من الضغوط اللي عليهم. نسأل الله ان يحسن معاملة المسلمين بعضهم مع بعض. رأينا ايضا الهماز واللماز والغماز اللي بيغمزوا الناس بالكلام وبالإيذاء، وسبحان الله العظيم نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله. ولذلك من أكبر الكبائر عند الله كما قلنا من قبل، ألمني منظر رأيته شوية ولاد قاعدين يعني بيضحكوا على راجل كفيف ماشي. ربنا سبحانه وتعالى ينير بصائرنا وأبصارنا، ومن حرمه الله من نور البصر فاللهم لا تحرمه من نور البصيرة يا رب العالمين. من أكبر الكبائر عند الله من كمها أعمى. اللي بيكمه أعمى يعني اللي عايز يضحك عليه فيحطه كده يقربه من الحفرة، واللي حط رجلك ما فيش حاجة وروح الرجل يعين ايه واقع عشان يضحك عليه، والعياذ بالله رب العالمين. اللي بيعدي كمان على أطفال أو ناس بيعذبوا حيوان من الحيوانات، واللي بتشوفها في عين ربطين قطة ربطين كلب، الحكاية مش عايزة جمعية رفق حيوان ولا غيره. احنا كلنا مسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقترب ونحرم الظلم الذي نراه. رأينا أيضا كيف اشتعل القبر نارا على من غل شمله في الغزوة، غزوة من الغزوات بدون وجه حق. يعني الإنسان اللي بياخد ورقة من الشغل أو السيكة أو قلم من الشغل أو بيركب في عربية الشغل العيال أو بيستخدم تليفون المصلحة، هاتف المصلحة، واخد بالك، للأغراض الشخصية، لازم يحط لصالح المصلحة ثمن المكالمة اللي بيكلمها. التليفون اللي محطوط جنبك ده سواء انت بتشتغل في قطاع خاص او قطاع عام، هذا الهاتف للأمر المصلحي. انت تستخدم التليفون ده عشان تتسلم على خالتك وعمتك وبنت اختك وبنت اخوك وقريبك وصاحبك وتدردش، عشان التليفون مش هيقطع الفاتورة، سوف او هكذا انت قد اخذت بدون حق كمن غل الشملة على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي زي دي بالضبط. فاذا اضطريت لضرورة انك تستخدم تليفون المصلحة يبقى تتصدق بما يوازي ثمن هذه المكالمة، او طبع في خزانة الحكومة بوسيلة او باخرى، تشتري ورق الدمغة وتقطعها او طبع بسطة ايه وتمزقه. سبحان الله، ده اللي بيتهربوا من برضو الكمساري في الاتوبيس، نفس القضية، لو نزل والكمساري ما جالوش ما قدرش يوصل له من الزحمة، برضو ايه ينزل ويشتري تذكرة اتوبيس من المحطة ويقطعها ما يركبش بيها. واللي ركب برضو القصر وزوغ واستخبى من الكمثري نفس القضية، لازم يتصدق بما يوازي ثمن التذكرة، وإلا الأواكب في بطنه نار يوم القيامة. أنا بقول أهو عشان يبقى إيه الأمانة وصلت إليكم. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة ومن المحافظين عليها يا رب العالمين. كمان في نقطة مهمة، أنت لو في بيتكم الساعة 10 الصبح يوم الأجازة بتنور النور، ها؟ ما بتنورش النور، الكهرباء حتى غليت، قاعد في المصحف في المكتب ومنور النور، لا اتق الله، اتق الله. مش عشان الفلوس مش من جيبك، لا، انت راعي فيما خولك الله. اما مساله الاستهبال بقى والاستباط، والله على قد فلوسهم، لا، يبقى استقيل وشوف فلوس حته ثانيه تعجبك انت. فده مش عاجبك ال 50 60 جنيه 100 جنيه 150، روح بقى دور على اللي يديك 2000 3000 جنيه، ما دام انت خبير قوي كده وخطير، ده انت بقى ما حدش. سبحان الله. واذا رضيت بما قسم الله لك بارك الله لك في القليل، اللهم بارك لنا في القليل وحببنا فيه وفي الحلال يا رب العالمين. راينا ايضا من يخاف، من ضمن موجبات عذاب القبر، من يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. وللاسف اكثر من 95% من المسلمين يخافون من المخلوق ولا يخافون من الخالق. كمان من موجبات عذاب القبر من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. ازاي؟ انت راجل قاعد في امان الله تسمع القرآن، دخل زوجتك بتقول لك ايه، عايز اكلمك في موضوع. انت عارف ان سواء حتى محطة القرآن الكريم او اي محطة، اكثر حاجة في كتاب الله بيذعوها نص ساعة، صار في 23 ساعة ونص اغاني وتمثيليات، لكن في نص ساعة قرآن. ولا ممكن تستني شوية، يعني الامر مش مستعجل؟ لا هذا مش مستعجل، ده موضوع كده درس مع بعض. طب استني بقى لما ايه الراجل يصدق يخطي، فيجي الشيطان بقى، ما مش عايز ايه، مش عايز القرآن في البيت. وثواب المستمع كالتالي تماما، يعني اللي بيسمع القرآن زي ايه، نفس الثواب الايه اللي بيقرأ. ومستمع الغيبة كالمغتاب تماما، ومستمع النميمة كالنمام تماما، والعياذ بالله. فمراتك تقول لك، بقول لك ايه، ما تقفل القرآن لان حرام احنا نتكلم وهو بيقرأ، تعالى ندردش. فلا، اقول لك انا بقى اجدع، ها، الشيخ قال في الجامع، تقفل انت بقك واحنا نقعد نسمع القرآن، وده احلى، على الاقل لما نسمع القرآن مش هنتخانق في بعض، لكن مجرد ان تفتحي بقك، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. فيبقى اذا من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. حتى قال بعض اهل العلم، من اقسم وقال لزوجته، اقسم بالله او اقسم على زوجته بالطلاق او انفصال، ان لم اقص عليك احسن قصة سمعتها في حياتي ولم يقص عليها قصة يوسف، فقد وقع الطلاق، لانه لا اعظم من قصص القرآن. ان ربنا يقول ايه، نحن نقص عليك ايه، احسن القصص. تيجي انت بقى تقول ايه، لا دي احسن قصة اقولها لك، اقول انت كذاب، في احسن منها، في احسن من الكلام اللي بقوله، او لا كلام ربنا، نحن نقص عليك احسن القصص. وذلك هارون الرشيد قال لزوجتي ايه مرة، انت طالق ان لم اكن من اهل الجنة. بعدين الرجل اللي جابوا الفقهاء، قال امير المؤمنين ده حاجة في علم الغيب، مراتك طالق. فبسألهم كان ابو حنيفة عن برأس، جاء ابو حنيفة قال له يا امير المؤمنين اسألك سؤالا. قال له نعم. قال له هل تخاف من الله؟ قال له نعم. قال له ان شاء الله انت من اهل الجنة، ولمن خاف مقام ربه، ولا جنة واحدة، جنتان. قال له مراتك مش طالق ولا حاجة، ها، زي ما حدث عليها. قال له ايه، قال له انت طالق ان بت في ملكي الليلة، دور على الحل ده في ملكه، ايه ده ملك العالم كله. لما افتى الفقهاء بطلاقها، ان ما تقدرش يعني، لو تاخد مفيش طياره في الوقت ده، حصان سريع وتفضل تجري ما تطلعش من الملك. ابو حنيفه، يا ابا حنيفه، يا امام المسلمين، نعم. قالوا امير المؤمنين السهلة. تبيت زوجة أمير المؤمنين في المسجد لأنه ملك الله وليس ملك أمير المؤمنين. يبقى من يقدم كلام المخلوق على كلام الايه؟ على كلام الخالق. رأينا من لا يتأثر بالقرآن ويتأثر بمزامير الشيطان وآيات الايه؟ النفاق اللي هي الأغاني وصوت الايه؟ الشيطان، والعياذ بالله. ربنا يتوب على المغنيين والمغنيات الأحياء منهم ويغفر للأموات، ويتوب علينا جميعا من الاستماع إلى هذه الفوضى التي تنبت النفاق في القلب. واللهم ضع مكانها إيمانا وحكمة يا رب العالمين. رأينا أيضا من لا يصدق الحلف بالله عز وجل. رأينا الخائن للأمانة، وقلنا الأمانة بأمر واسع وكبير. رأينا الفاحش بذيء اللسان اللي بيطلع من بقه الكلمات السيئة. رأينا أصحاب البدع وهم كلاب أهل النار والعياذ بالله رب العالمين، اللي بيبتدع في الدين ما لم يأذن الله به. رأينا القول على الله بدون علم اللي قال إيه؟ الفتاوى. عندنا بفضل الله الذي لا يحمد على مكروه سواه تقريبا، يعني مثلا إذا كنا 48 مليون مسلم مثلا، عندنا 48 مليون مفتي في الدين كل يوم. وكان أبو بكر إذا سئل كان يقول رضي الله عنه، مثلا سئل في الكلالة مرة، ما الكلالة يا أبا بكر؟ قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان سيئا فمن نفسي. يا سلام، شوف الأدب بتاع الله. أنا أقول إن كان صح يبقى ده من الله، إن كان غلط يبقى من إيه؟ من نفسه ومن الشيطان سبحان الله. وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر، فيسأله أعرابي بعد أن هم بالنزول من فوق المنبر، يا أمير المؤمنين، يقول ربنا وفاكهة وأبا، ما الأب؟ نكس عمر رأسه قال والله أعلم، الله أعلم، أنا لا أدري، هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، ده واحد. الأب ما تأكله الأنعام، الحشائش والحاجات اللي بتنبت في الأرض. ألم تقرأ بعدها يا أمير المؤمنين وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، سبحان الله. فعمر نكس رأسه كده، كل الناس أفقه منك يا عمر، ده كل واحد يطلع يقول لنا ايه، بس حطها انت في رقبتي يا ابن، رقبتك هتتحمل الموت. القول على الله بدون علم، توحد الله لا إله إلا الله. رأينا الرشوة، الرشوة المرتشي والرائش، المسكرات والمخدرات، الخمر، البيرة، الهيروين، الكوكايين، الحشيش، الأفيون، ها، والبيرين. البيرة، البيرة برضو ايه حرام، لان ايه ما اسكر كثيره فقليل حرام. والبيرين اثبتت برضو الابحاث ان فيها جزء من ايه، من الكحول سبحان الله. كمان نبشر المدخنين ان السجارة فيها مادة، ويعرفوها الكيماويين، مادة الروم. مادة الروم دي لو في، هي طبعا بيوضع مش عارف جزء من كم الف جزء من الملي على السجارة، يعني على الخلطة، يعني اثناء التوليفة، لو وضعت نقطة من مادة الروم دي على كوباية مية وشربها شارب لسكر، والسجارة احنا اتفقنا، والتدخين والجوزة الشيشة عجمي مش عجمي، الكلام ده كله، كل ده ايه؟ حرام. لان المدخن ان كان غنيا فهو مسرف، والمسرف ان المسرفين كانوا اخوان الشياطين، وان كان المدخن فقيرا فهو سفيه، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ايه؟ قيام. فيبقى اذا ان كان المدخن فقير فهو سفيه، وان كان غني فهو ايه؟ مسرف، وكلاهما شر. والله عز وجل بعث لنا والينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وقد ثبت ان السجاير والحاجات دي كلها ليست من الطيبات، وانما هي من الايه؟ من الخبائث. اللهم تب على كل مدخن يا رب العالمين. تعال بقى للسبب التالي لموجبات عذاب القبر، اللواط اللي هو الشذوذ الجنسي والعياذ بالله رب العالمين، والذي يأتي زوجته من غير المكان الذي أمر الله به. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل الجماعة الأوروبيين بطلوا، والأمريكان والجماعة المنحرفين دول في هذه الأمم بطلوا هذه الانحرافات غصبا عنهم، لأن ثبت أن الإيد السبب الأساسي له إيه؟ الشذوذ والانحراف الإيه؟ والانحراف الجنسي، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. موجبات عذاب القبر: السارق، السارق. ووجدنا لو يقام حد واحد بس على مختلس أو حرامي، لكن له 70 سبقة أو 50 سبقة، والله لن يتوب ولن يستقيم حاله إلا إذا قطعت يده. لأن إحنا اللي نعرف أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما اللي تكتي يقول لك يا أستاذ إيده تتقطع إزاي بس، أمال يعني يسرق فلوسي؟ هو ده الحلم؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. تعالى للموجب اللي بعديه: المحلل والمحلل له. يعني المحلل والمحلل له؟ واحد طلق مراته مرة رجعناها له، طلقها المرة الثانية رجعناها له، نقول له خلي بالك لو طلقتها تاني ما ينفعش، لازم كل واحد يروح في حاله، يروح مطلقها الثالثة. يجي بقى نقول له خلاص فضي الأمر، يعني ما ينفعش. طب سيدنا الشيخ ما فيش حاجة اسمها محلل؟ لا. هلا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، والعياذ بالله. مين بقى يروح يجيب واحد؟ وبالذات امر التحليل ده بيكون في الطبقات العلوي، يجيب الرجل السكرتير بتاعه او السواق او الشغال اللي عنده، تعال يا ولد اسكن الخادم الامن انه ايه اطعم الفم وسهل ايه خد ال 200 جنيه دي. الراجل يعني بيشتغل عند راجل من 30 سنة عمره ما شاف 200 قرش زيادة عن الايه عن الكام جنيه اللي بدهم، خد طلبك قصدك في خدمة كده. انت تؤمر يا باشا، احنا رقبتنا في دكة بقى، احنا من غيرك ولا حاجة، انت بركتنا. هتعرف دلوقتي. فجأة فتح الباب، روح داخل الشيخ المأذون ومعه 2 شهود، احنا هنجوزك. يقول له هنجوزك؟ حضرة باشا جوزت. روح مجوزينك. بعد نص ساعة يقول له خش شوية عند مراتك، مراتي مثلا مرات البيت، اقعد ربع ساعة كده بس جنبها دردش انت وهي شوية دردش، انا استهانة من حضرتك استهانة، تعالى يا ولد طلق. ده بقى مش عايز يضرب لا ده عايز يضرب بالنار، لعن الله المحلل والمحلل له. ده هو الشرط ايه بقى في مسألة حتى تنكح زوجا غيره؟ ان اولا تنقبل عدة، تنقبل ايه العدة. زكي عيني بيدرسوا لعيالنا في الثانوية العامة عن خالد بن الوليد انه قتل مالك بن نويرة احد قواد العرب في حروب الردة، وبنى بزوجته جوز مراته، مرات الرجل القائد ده في اثناء المعركة. يعني خالد بن الوليد صحابي رسول الله، هيقتل الراجل ويتجوز مراته قبل ان تنقضي عدتها؟ يا ناس اتقوا الله. في هيكل ده ولا محمد حسين هيكل او فاعتين او الناس اللي بيخرفوا دول يدرسوا العيال تدريس غلط. يا ناس اتقوا الله في اولادنا. خالد بن الوليد يتجوز مرات الراجل بعد ما قتله بالليل، قال قتل الراجل العصر وبعد المغرب يتجوز مراته ازاي؟ هذا سيف من سيوف الله. إذا طلق رجل زوجته تطبيقات 3 يحصل إيه؟ أولا في عدة، إن كانت حامل العدة تنتهي بإيه؟ بالوطء. مش حامل 3 قروء من 3 حيضات، يعني 3 مرات من 3 حيضات متتالية، وبعد كده يتقدم لزواجه ويحرم أن تخطب المرأة في العدة، حرام. لذلك حديث الدرد أخيرا مهم جدا لأنه يخص الحياة، حرام. ولا سبحان الله حتى بالتلميح، يعني اباح البعض التمليح لكن يقول لا ما فيش داعي. فانقضى العدة مش المصيبة بيبقوا متفقين والمصيبة تجي لك واحدة تقول لك انا بس لو اضمن حد يوعدني بس ان اتجوزني ده كنت طلبت الطلاق. ازاي سبحان الله عايزة تمسك العصا من النص ما تسيبش ده اللي اذا ربطه اطلع على السقف. يا ناس يا ناس اتقوا الله يا ناس اتقوا الله سبحان الله. فالمسلم سبحان الله لا يخطب المرأة في عدتها. انقضت العدة اتجوزها جواز عادي جواز على التأبيد. على التأبيد يعني ايه؟ يعني المصيبة يقول لك ايه اصل يا سيدنا الشيخ احنا عائلتنا الجواز فيها جواز نصارى. والله ده انت خيال بعيد. ده جواز المسلمين يجب من شروط الزواج ايه؟ ان يكون على التأبيد. يعني على التأبيد يعني ايه؟ مش يعني مؤبد لا يعني يعني ان مش محدد بمدة والا يبقى يصير زواج متعة. ما ينفعش واحد يقول للتانية ايه؟ انا هتجوزك سنة. جماعة الشيعة ربنا يهديهم عندهم زواج المتعة دي. يروح يقول له ايه؟ اتجوزها 6 أشهر، اتجوزها 3 أشهر، لا، يتجوزها يتزوجها على التأبيد، يتجوزها على المدى الايه؟ على اللونج ران، على المدى الطويل، ها؟ ما ينفعش ان هو ايه؟ ان هو يقول اتجوزها مدة، فلذلك يبقى اذا لعن الله المحلل ها؟ والمحلل له. ولعن مين في السكة برضه؟ اللي هو بيحلل الكلام ده بقى. يعني عشان ياخد له 30-40 جنيه يضيع يبيع دينه بدنياه. بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا ولا تبع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. اللهم اجعلنا من الرابحين في الدارين يا رب العالمين. طيب ما دام جينا للمحلل والمحلل له يجي لنا موضوع انتشر اليومين دول حكايه يا سيدي العصمه ايدها. يعني بالمره بقى ما دام احنا دخلنا في الاحوال الشخصيه الست اتقرصت من راجل والتاني والتالت تيجي الراجل الرابع تقول له بقول لك ايه انا مش هتجوزك الا اذا كانت العصمة بايدي. ينفع ولا ما ينفعش؟ اذا كنت راجل تقول ايه ما ينفعش، واذا قلت ينفع. المهم سيدنا عمر فوجئ برسالة من سيدنا عبد الله بن مسعود وهو امير ووالي على الكوفه. عبد الله بن مسعود في مساله جات له غريبه ما يعرفش يحل فيها. قال يا امير المؤمنين جاءني رجل وامراه قال يا ابن مسعود تزوجت هذه المراه فقال تجعل العصمه بيدي فجعلت العصمه بيدها فدخلت مره فقالت اسقني قلت انا متعب قالت انت طالق. فالحل ايه؟ سيدنا عمر ارى الجواب وتعجب. سيدنا مسعود ما رضيش يفتي فيها. والله لو عرفت القضيه دي على اي حد في البيوت النهارده لا سيدنا الشيخ اقول لك انا فيها. لا تتبليش فيها ده عبد الله بن مسعود ما قالش فيها تقول انت. رفعها الى عمر بن الخطاب فخطب عمر في الناس ايها الناس امر جعله الله في ايدي الرجال عشان الراجل مش ضربون بسهوله برضه ايه بيبقى بيقدم العقل على العاطفه. فتنازل الرجل عن هذا الامر لزوجته فطلقته فوقع طلاقها فصارت طالقا. الفقهاء بقى قاعد يدرسوا في الموضوع يا ترى بقى طب العده تنقض ازاي؟ مين اللي بقى يخرج مين اللي ما يخرجش؟ الكلام ده احنا ايه؟ لكن الامر الطبيعي ان مفيش حاجه اسمها العصمه بقتها. الامر الطبيعي امال الاختوامه تبقى ازاي؟ الاختوامه تبقى ازاي؟ والعصمه عباره عن العصمه بقتها عباره عن سيف من انواع السيوف زي مؤخر الصداق. اللي مؤخر الصداق 50,000 جنيه. ذاك يعني يجي الراجل يحب يطلع يقول لا اروح فين؟ انا ساكت اجيب منين؟ سبحان الله. زي بقى برضه موضوع الايه؟ نسال الله ان يعيدنا الى الاسلام. على يا سيدي الموجب اللي بعديه المحتال على اسقاط الفرائض. يعني ايه؟ واحد اول اشرح لك الاول. الجماعه اليهود الله نهاهم عن العمل يوم السبت. واليهودي اصلا دخيل يجوا يوم السبت يلاقوا الحيتان تطلع من البحر تتشمس على الشط، الست ايام ما يشوفوش ولا حوت على الشط، وهو مأمور او منهي عنه منهي يوم السبت انه ما ايه ما يشتغلش، يبقى مش قادر يصطاد وهو ايه وهو يوم السبت هيتغاظ. طبعا اليهود اساتذه في الحيل، يجوا يوم الجمعه بالليل ينصبوا الشبك، ينصبوا الايه الشبك، تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الايه في الشباك اللي نصبوها، يجوا يوم الحد الصبح ياخدوا الايه الشباك بمصطاده تقول احنا ما اشتغلناش، اهو احنا اشتغلنا، لا ما اشتغلناش، احنا ضد الشبك اللي اصطاد. هل في المسلمين من يصنع قريبا من هذا؟ ازاي؟ واحد بلغ ماله انه يقدر يحج، انه يقدر ايه يحج بيت الله الحرام، وبعد يقول لك انا عندي عيب لسه بيتعلم وفي الاعدادية وفين لما يتخرج، بالتالي الفلوس دي احج فيه احسن بدل ما اروح احج بيت الله الحرام. لا، من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وعمر بن الخطاب قال لو جابوا لي واحد كان يقدر يحج وما حجش ما صليش عليه صلاه الجنازه يبقى يحتال على اسقاط الفريضه. واحد كتب لزوجته مؤخرة صداق وبعدين عشان تبريه يطلع عينها وعينين اللي خلفوها، يضرب ويؤذي ويشتم ويفرض ويقل ادبه ويضيق عليها المعيشة ويضيق عليها المصروف لغاية ما تقول حق برقبتي، وده كلام سائر في البيوت. وده كلام، طب اكتب اللي يعجبك لعلمك، يعني انا ممكن اقدر ان انا افضل وراك لغاية انت ما تديني فلوس عشان اطلق لك بنتك. طب يا اخي امال اين ذهب رب العباد سبحانه؟ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فده يتحايل على ان يسقط الفرائض بتاعت ربنا وايه ومش عايز يؤدي مؤخر الصداق. عارف اللي بياكل بالطريقة دي يعني هي عين من بقها تقول لا ده انا بيع اللي وراه واللي قدامي بس افك منه خلاص. قال إذا تنازلت له عن مؤخر صداقها، يبقى شوف عاشرها كم مرة معاشرة الأزواج 10 20 30 سنة، يكتب عند الله كأنما كان يزني بزوجته. جبنا الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، من تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان، ومن ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق.